بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى. موضوع درس اليوم قال: باب جماع الكلام في الإيمان. وندعو الشيخ فهد ليعرض لنا ما ورد تحت هذا الباب وما بعده، على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: باب جماع الكلام في الإيمان. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن دعائم الإيمان وقواعده: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. اقرأ التعليق. ذكر المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب أربع مسائل: أولا دعائم الإيمان وقواعده، ثانيا الإسلام أعم من الإيمان، ثالثا الصلاة من الإيمان، رابعا الإيمان قول واعتقاد وعمل. وهذه المسائل الأربع في الحقيقة تعود إلى مسألتين: الأولى أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وتشمل المسألة الأولى والثالثة والرابعة. المسألة الأولى دعائم الإيمان وقواعده، والثالثة الصلاة من الإيمان، والرابعة الإيمان قول واعتقاد وعمل. هنا قال: إذ أنها تتحدث عن دخول العمل في الإيمان. نعم. الثانية أن الإسلام أعم من الإيمان، وهي المسألة الثانية من مسائل المؤلف، وسنذكر المذاهب في كل منها في موضعه إن شاء الله. والمبحث الأول والثالث هما أدلة للمبحث الرابع، وكان من حقهما أن يكون ضمنه. والخلاف في مسألة الإيمان والإسلام من أول الخلافات في الأمة، وهو منذ خرج الخوارج على الصحابة رضي الله عنهم وقاتلوهم، وقد أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وعاملوهم معاملة الكفار. يراجع الإيمان لابن تيمية والأنوار البهية. نعم. الغريب أن الخوارج ليس لهم يعني إمام من الصحابة. أي نعم. وهذا مما يدل على بطلان مذهبهم. نعم، بارك تفضل. قال: أخبرنا عيسى بن علي، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز. الأول اللالكائي. اللالكائي، نعم. قال اللالكائي رحمه الله. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا عيسى بن علي، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال حدثنا علي بن الجعد، قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال حا أخبرنا محمد بن عبد الرحمن وعيسى بن علي، قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي، قال حدثنا أحمد بن حنبل، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة، قال حدثني أبو جمرة. أبو حمزة عندي وعندك أبو جمرة. نعم. أي هنا صح؟ قال له أبو حمزة. نعم. قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله، فقال: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. قال: أخبرنا محمد بن سليمان قال: أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا أبو مالك سعد بن طارق سعيد عندي قال: عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. أخرجه مسلم. قال: أخبرنا عيسى بن علي قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثني الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حاء. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. أخرجه البخاري ومسلم جميعا. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإسلام أعم من الإيمان، والإيمان أخص منه. قال الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال الزهري: الإيمان العمل والإسلام الكلمة. وعن الحسن محمد بن سيرين أنهما كانا يهابان مؤمن ويقولان مسلم. نعم. هنا التعليق: واختلف العلماء في معنى الإسلام والإيمان على مذهبين. الأول أنهما اسمان لمسمى واحد، أي أنهما مترادفان، وهذا قول جماعة من السلف منهم البخاري والمزني ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم. الثاني أن بينهما فرقا إذا جمع، وأما إذا لم يجمع فلا فرق بينهما، وهذا قول جماعة من السلف، كذلك منهم قتادة وحماد بن زيد وابن مهدي وابن حنبل، وهو الذي ذهب إليه المؤلف هنا وذكر أدلته. يعني إذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا افترق دخل أحدهما في الآخر. نعم. نعم. ويستشهد أهل القول الأول بأدلة منها قوله تعالى: الذين آمنوا وكانوا بآياتنا مسلمين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فوصف الله عز وجل بالإيمان والإسلام موصوفا واحدا، مما يدل على أنه لا فرق بينهما. قال: ولكن يتبين الفرق بينهما عندما يثبت أحدهما وينفى الآخر، كما سيأتي في أدلة المؤلف. نعم. لكن في بينهما فرق لا شك، إذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا افترق في اللفظ دخل معنى أحدهما في الآخر. نعم. صلى الله عليه وسلم قوله: كان يهابان مؤمن ويقولان مسلم، لأن الإيمان أخص، لأن الإيمان أخص. فقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والأعراب هؤلاء ليسوا منافقين، بل هم لو كانوا منافقين ما قالوا ولكن قولوا أسلمنا. ولا يصح الإسلام إلا إذا كان لديهم إيمان يصححه. هم لديهم إيمان لكن ليس الإيمان المطلق، إنما معهم مطلق الإيمان. فيهاب أن يقول أنا مؤمن خشية من أن يطلق على نفسه الإيمان المطلق، وهذا فيه تزكية وفيه إناء. ولهذا بعضهم يقول أنا مؤمن إن شاء الله بهذا الاعتبار، إناء باعتبار ما يختم له، لكن يهاب أن يقول أنا مؤمن ويقول أنا مسلم، وهذه يجدها كل مسلم في نفسه، يعني يهاب أن يقول أنا مؤمن ولكن يقول أنا مسلم. وبه قال من الفقهاء حماد بن زيد ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وأحمد بن حنبل. قال وقال الزهري قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لو كانوا ليسوا مسلمين ما أمروا بأن يقولوا أسلمنا. ثم إن الإسلام لا يصح إلا إذا كان في القلب قدر من الإيمان يصحح إسلامه. قال الزهري الإيمان العمل، يعني عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. ما هو عمل القلب؟ التصديق. عمل القلب التصديق، وعمل اللسان النطق، وعمل الجوارح السجود والركوع وهكذا. أي نعم، الإيمان العمل، والإسلام الكلمة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذه إذا قالها دخل في الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا ويكف عنه وتجرى عليه أحكام الإسلام إلا إذا ظهر منه ما يناقضها من قول أو عمل. نعم. وعن الحسن ومحمد بن سيرين أنهما كان يهابان مؤمن ويقولان مسلم للاعتبار، قال وسيأتي قريبا، للاعتبار الذي ذكرنا، يعني باعتبار خوفا من التزكية أو بما تكون به الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. نعم. وبه قال من الفقهاء حماد بن زيد ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وأحمد بن حنبل. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الزهلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه حاء قال وأخبرنا الحسين بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجالا ولم يعطي رجلا، فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا وتركت فلانا لم تعطه وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو هو مسلم؟ نعم. قال فأعدتها ثلاثا وهو يقول أو مسلم أو مسلم أو مسلم. نعم. ثم قال إني لأعطي رجالا وأمنع رجالا من هو أحب إلي منهم مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم. قال الزهري رحمه الله فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، لفظهما قريب. قال أخرجه مسلم من هذا الطريق والبخاري من حديث الزهري. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا سلام بن أبي مطيع قال سمعت معمرا يحدث عن الزهري عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فأعطى أناسا ومنع آخرين، فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ومنعت فلانا وهو مؤمن، قال لا تقل مؤمن قل مسلم. قال ابن شهاب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حاوى أخبرنا محمد بن أبي بكر قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. نعم. صلى الله. الخطاب هنا كان لبعض الناس، خطاب النبي كان لجماعة خاصة. كيف تقول؟ خطاب النبي كان لجماعة خاصة أو عام؟ يا معشر من آمن بلسانه، يعني من ينطبق عليه هذا الوصف ولم يخصص يعني أعيانا؟ هذا وصف، يا معشر من آمن بلسانه، وصف للذين يعني يقولون إننا مؤمنين ويزكون أنفسهم ويغتابون المسلمين ويتبعون عوراتهم. أين من هذا وصفه؟ لم يؤمن الإيمان الكامل. نعم. طبعا هم يدعون الإيمان، آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لو دخل الإيمان إلى قلبه ما اغتاب. نعم. لاجتنب الغيبة، غيبة المسلمين، ويتجنب كذلك تتبع عورات المسلمين. قال هذا فيه تحذير لل يعني لل لمن كانوا عيونا أو جواسيس أو مباحث ألا يتتبعوا عورات المسلمين، لأنه اتباع عورات المسلمين يسبب الفتنة. نعم. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى من تقصد أن يتبع عورات المسلمين وسقطات المسلمين حتى يوقعهم يتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته، ولا بد، وهذا مشاهد في الواقع، أن من تسلط على الناس وسلط الله عليه. أي نعم. من يفضحه في بيته. قال أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا أحمد قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثني أبو سلمة الخزاعي أن حماد بن زيد كان يفرق بين الإيمان والإسلام ويجعل الإسلام عاما والإيمان خاصا. هو النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإسلام والإيمان، فجعل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله ظاهرة، جعل الإسلام أركان الأركان الظاهرة، وجعل الإيمان أركان الأركان الباطنة. الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولما سألوا عن الإيمان قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وإذا أردنا أن ندخل أحدهما بالآخر فنقول الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره يدخل في شهادة أن لا إله إلا الله وانتهى. فشهادة أن لا إله إلا الله تتضمن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله. هذا إذا خل بعضهما ببعض. وإذا فرقنا بينهما يعني فرق السائل الإسلام أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان، فنفرق له هذا التفريق، نجعل الإسلام الأعمال الظاهرة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيل، هذه الأعمال الظاهرة هي الإسلام. الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه باطنة، هذه أعمال باطنة. أي نعم. والإحسان أن تعبد الله بهذه الأركان المتقدمة كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. نعم. قال وأخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وسئل عن الإيمان والإسلام قال ابن أبي ذئب الإسلام القول. قال ابن أبي ذئب. قال ابن أبي ذئب الإسلام القول والإيمان العمل. فقيل ما تقول أنت؟ قال الإيمان غير الإسلام. أين؟ قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عمر بن محمد بن عيسى قال حدثنا أحمد بن محمد بن هانئ قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت هشاما يقول كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن. ويهابان مؤمن نعم يهابان أن يقول مؤمن ولكن يقول مسلم أنا مسلم نعم. قال رحمه الله سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الصلاة من الإيمان وروي ذلك من الصحابة عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي وأبي الدرداء والبراء. في التعليق يقول هذا المبحث الثالث من مباحث المؤلف في الإيمان ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة من الإيمان، قال لعله يريد به تأكيد دخول الأعمال في مسمى الإيمان ويعتبر شاهدا لمذهب أهل السنة والجماعة القائلين بدخول الأعمال في الإيمان كما سيأتي في المبحث الذي بعده. والإيمان حقيقة مسمى الإيمان من ثلاثة أركان: قول اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. هذه حقيقة مسمى الإيمان أو مكون من ثلاثة أركان: القول يعني الاعتقاد، القول العمل. المخالفين المعتزلة يقولون إن الأعمال شرط، المعتزلة والخوارج، إن الأعمال شرط في صحة الإيمان، فلو أنه أخل بعمل من أعمال الإسلام بطل إيمانه. حتى بعضهم قال، بعض الخوارج، لو سرق بيضة لكفر، لو سرق بيضة لكان كافرا، يعني من ناحية الغلو. فهذا بسبب قولهم شرط في صحة الإيمان، شرط في صحة الإيمان في الأصل. الأشاعرة لأنهم تأثروا بالمعتزلة أقروا بنصف هذه الكلمة وخالفوهم بنصفها الآخر، قالوا صحيح شرط، نحن نوافقكم أنه شرط، ولكن ليس شرطا لصحة الإيمان وإنما شرط لكمال الإيمان. فمن هنا أخطأوا، هو في الحقيقة لا نوافق بأنه شرط، وإن كان الشرط يتفق في المعنى مع الركن لكن يختلف، الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية. فنقول الإيمان، حقيقة الإيمان الشرعية، مسمى الإيمان الشرعي من ثلاثة أركان، كل ركن داخل الماهية: اعتقاد وقول وعمل. أما إذا قلنا بأنه شرط فالشرط خارج الماهية، ومن هنا إذا قلنا الأعمال شرط أخرجنا الأعمال عن مسمى الإيمان ووافقنا المرجئة، سواء كان مرجئة الفقهاء أو المرجئة المحضة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان دم، والإيمان هو التصديق، وبعضهم يقول الإيمان هو المعرفة، فيتفقون مع إبليس لأن إبليس يعرف، فهل هو مؤمن؟ أي نعم. وفرعون يعلم، فهل هو مؤمن؟ لا. أي نعم. بل الإيمان هو التصديق صحيح، لكن تصديق بخبر غاب عنك مخبره ائتمنت المخبر عليه، هذا هو التصديق، هذا هو الإيمان في اللغة، هذا هو الإيمان، وليس مرادفا للتصديق المحض. التصديق المحض كان يقول لك قائل أن الشمس غربت الآن، أنت تصدقه، تقول صدقت لأن عندك شاهد، تشاهد أن الشمس غربت. أما الإيمان فهو التصديق بخبر غاب عنك مخبره ائتمنت المخبر عليه، كقول أبناء يعقوب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني حنا أخبرناك بخبر غاب عنك لكن لكننا لسنا عندك بأهل أن تصدقنا بخبر غاب عنك وإن كنا صادقين. أي نعم. الآية الكريمة نعم وما أنت بمؤمن، يعني ما أنت بمصدق لنا، ما أنت لأننا لسنا عندك أهل أن تصدقنا بخبر غاب عنك مخبره ولو كنا في الواقع صادقين. شوف كيف نعم نعم تفضل. قال: وعنه أنه سئل ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الصلاة. يعني عنه عن من؟ عن جابر. عن جابر: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الصلاة. يعني العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. أي نعم. قال: وعن الحسن بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: بين العبد وبين يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. أي نعم. والعذر ما في عذر يبيح ترك الصلاة إلا الصغر قبل البلوغ أو الجنون أو النوم، غيره ما في عذر. إذا كنت مريضا تصلي على قدر حال، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. بعض الناس يستطيع أن يصلي قاعدا لكن يصلي على الكرسي، أنا ما أرى أنه يجوز له أن يصلي على الكرسي وهو يستطيع أن يصلي قاعدا. يستطيع أن يسجد لكن إذا صلى على الكرسي ما يسجد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ما قال فعلى كرسي. أي نعم. صحيح أنه إذا كان لا يستطيع أن يسجد ولا يستطيع يعني أن ينهض ولا أن يجلس، يصلي على كيفما استطاع، يصلي على الكرسي. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فما فعلى جنب. أي نعم. وقيس على هذا، فإن لم يستطع ولو بالإشارة، ولو بإشارة عينه، حتى وإن كان مريضا ما دام عقله موجود لا تسقط عنه الصلاة، يصليها باستطاعته وتسقط عنه. أي نعم. ولو لم يصليها إلا بالإشارة فقد أداها إذا لم يستطع غير الإشارة، وهذا من يسر الإسلام وسماحته. لكن بعض المرضى إذا دخل المستشفى خلاص ما عاد يصلي. ليش؟ قال: والله أنا مريض. يعني ما تسقط عنك الصلاة مهما كان، إذا كنت عاقلا لا تسقط الصلاة إلا عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، ذلك وقتها، لا كفارة لها سوى ذلك. ويلحق بالمجنون المغشي عليه، المغمي عليه، المصروع. أي نعم. إذا كان صرعه طويلا، أما إذا كان صرعه يعني خفيفا فهو يقضي الصلاة. أي نعم. يلحق بالنائم. قال: وبه قال من التابعين مجاهد وسعيد بن جبير وجابر بن زيد وعمر بن دينار وإبراهيم النخعي والقاسم ابن مخيمرة. يعني يكفرون من ترك الصلاة عمدا من غير عذر، من غير أن يكون مجنونا أو نائما أو أي نعم أو صغيرا لم يبلغ. نعم. قال: ومن الفقهاء مالك والأوزاعي والشافعي وشريك بن عبد الله النخعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد القاسم والسلام. كل الأئمة الثلاثة مع غيرهم أيضا يقولون بهذا، يقولون من ترك الصلاة فهو يكفر. أبو حنيفة يوافقهم لكن يختلف معهم في يعني، طبعا هم الثلاثة لم يعني يتفقوا على القتل، ولكنهم يتفقون على تكفير تارك الصلاة عمدا. فهل يقتل ردة أو يقتل حدا؟ هو يقتل، اتفقوا على القتل، الثلاثة اتفقوا على القتل، لكن هل يقتل حدا أو يقتل ردة؟ من تصور أنه يتركها عمدا ويقر بها باطنا بوجوبها باطنا، فإنه من يتصور هذا فإنه يقول يقتل حدا. أما من يقول كيف نتصور شخصا يعرض على السيف ويقال له إما أن تصلي وإما أن نقتلك، كيف نتصور أن هذا يعتقد وجوب الصلاة؟ لا يتصور. إذا كان يعني يحتمل القتل ويحتمل على فعل الصلاة فهذا دليل على أنه لا يرى وجوبها. كيف يجتمع اعتقاد وجوب الصلاة مع تحمله للقتل؟ هذا دليل على أنه لا يعتقد وجوب الصلاة. أي نعم. فعلى كل حال الإمام أبو حنيفة يتفق معهم بعض الشيء، لكنه لا يرى قتله، يرى السجن المؤبد حتى يرجع، السجن الأبدي مدى الحياة حتى يصلي. أي نعم. والله أعلم. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محرز بن عون قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم قال صلاتكم نحو بيت المقدس. أي نعم، لأنه قبل أن تحول القبلة إلى المسجد الحرام كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فمات قوم ممن يصلون إلى بيت المقدس، فلما حولت القبلة إلى المسجد الحرام قالوا ماذا يعني كيف شأن من مات وهو يصلي إلى بيت المقدس، فأنزل الله قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم نحو بيت المقدس. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا شريك فذكره سواء قال وأخبرنا أحمد قال أخبرنا علي قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما حولت الكعبة قال رجل كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فنزلت وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم. لما حولت الكعبة أي لما حولت، لا لما حولت القبلة إلى الكعبة. نعم. في سقط، أقول فيه سقط، لما حولت القبلة إلى الكعبة أو لما حولت الصلاة إلى الكعبة. أي نعم. قال أخرجه البخاري ومسلم من حديث إسرائيل قال أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله كيف بالذين ماتوا وهم يصلون نحو بيت المقدس، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال أخبرنا أحمد بن محمد، وهذا من أمثلة النسخ، النسخ في الأوامر والنواهي، ولا يدخل النسخ في الأخبار، الأخبار ما يدخل فيها نسخ، ولهذا لا نسخ في الأخبار، أما الشرائع الأوامر والنواهي فيدخلها النسخ لحكمة، لأنه كل أمة لها ما يناسبها من التشريع. نعم، لها ما يناسبها من التشريع، وتأتي كلما جاءت أمة نسخ لها ما نسخ من التشريع الأول، ويعني شرع لها ما لم يكن في شرع الأولين. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد الله المقري البلخي قال أخبرنا أبو نصر محمد بن موسى بن الحسين التبريزي ببلخ قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسن بن أبي حمزة الذهبي البلخي قال حدثنا أحمد بن سنان القطان قال حدثنا أحمد بن سنان القطان أبو جعفر الواسطي قال حدثنا خالي موسى بن عمران وكان قد كتب عن شريك قال استاذنا شريك على المهدي وعنده أبو يوسف القاضي وامتريا يعني تجادل فقال المهدي الصلاة من الإيمان. يسأل هذا سؤال. وقال أبو يوسف الصلاة ليس من الإيمان. نعم. واستاذنا شريك فقال المهدي قد جاء من يفصل بيننا. أين؟ قال فلما دخل سلم قال فرد عليه

أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا أبو ثمينة وزيد بن حباب والفضل بن موسى قالوا حدثنا الحسين بن واقد قال حاء وأخبرنا عبيد الله بن عثمان بن علي قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حاء وأخبرنا جعفر قال أخبرنا محمد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا الحسن بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أخرجه ابن عدي وهو صحيح على شرط مسلم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا محمد بن بكار بن إسحاق الدمشقي السكسكي قال أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الوليد بن هشام قال حدثنا معدان بن أبي طلحة قال قلت لثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا حديثا ينفعنا الله به فسكت فقلت حدثنا حديثا ينفعنا الله به قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة فإذا تركها فقد أشرك إسناد صحيح على شرط مسلم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثنا سيار بن عبد الرحمن عن يزيد بن قودر عن سلمة بن شريح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يزيد بن قودر قودر طيب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشركوا بالله وإن حرقتم وقطعتم وصلبتم ولا تتركوا الصلاة متعمدين فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان الحسن عن ضبة بن محسن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء يعرفون وينكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا أخرجه مسلم. أي نعم. يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع يعني يكون معهم. قالوا أفلا نقاتلهم؟ أفلا نقتل؟ قال لا ما صلوا أين أخرجه مسلم. والمشكلة الآن سبحان الله ما يجعلون هذه علامة يعني خلاص لأنهم أيضا مسألة يكون عليكم وما تعرفون وتنكرون يعني في مسائل الدين يعني لا يخالفون الدين في أشياء يوافقون فيها الإسلام وفي أشياء يخالفون فيها الإسلام. فقالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما أقاموا الصلاة ما دام الصلاة يقيمونها فلا يجوز مقاتلتهم. أي نعم. فكيف بمن يعني يزرع القنابل في المساجد يتصيده إذا صلى ويوم الجمعة مثلا؟ أي نعم. لا شك أن هذه مخالفة صريحة. ثم هم أيضا تعرفون وتنكرون يعني في أمور الدين. الآن أصبح المعروف والمنكر أمور الدنيا الرئاسة والأموال استأثر بالأموال خلاص هذا منكر وهذا جريمة لا تغتفر. بينما يعني الاستئثار بالأموال والاستئثار لا شك أن يعني هم مطالبون بأن يؤدوا الحقوق لكن لا تطلب منهم ولا تجابه منهم بالسيوف وإذا كان الأمراء ظلمة فإنما صاروا ظلمة بسبب أعمال العباد. وقد تكلمنا في هذا كلام يعني سبق في الدروس السابقة وأكثرنا وأتيت بنقول، أسأل الله أن ينفع بها. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس. لحظة. ها؟ عندك سؤال؟ اصبر شوي، اصبر سؤال، انا ما خلصت الدرس شوي. اي نعم، لحظة نقف على الدرس، نقف على موقف وتسأل. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا ابن عدي قال حدثنا راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني خليلي أبو صلى الله عليه وسلم أبو القاسم بتسع: ألا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وحرقت ولا تترك الصلاة متعمدا، فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازع ولاة الأمر أمورهم، وإن رأيت أنك أنت ولا يعني وإن رأيت أنك أنت الذي على الحق لا تنازع ولاة الأمر أمورهم، وإن رأيت أنك أنت الأولى بأن تتولى الأمر. أي نعم. ولا تفر من الزحف وإن هلكت. نعم. وأنفق على أهلك من طولك ولا ترفع عصاك عنهم وأخفهم في الله عز وجل. أي وأنفق على أهلك من طولك يعني من سعتك، ولا ترفع عصاك عنهم وأخفهم في الله عز وجل، يعني كما يقول العوام هز العصا ولا تكسرها، يعني لا ترفع العصا. اي نعم، لكن لا اي نعم، واخفهم في الله عز وجل. اكو حوالي كان لكن معنى صحيح. نعم. قال اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان قال عن جابر قال حا واخبرنا محمد بن علي بن النضر قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن أبي سفيان وأبي صالح عن جابر رضي الله عنه قال قال النعمان بن قوقل: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم، لفظهما سواء. قال النووي: وأحللت الحلال يعني اعتقدت حلة، وحرمت الحرام يعني اجتنبت الحرام معتقدا حرمته. نعم، لابد من الاعتقاد. ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان فبكى يقول: يا ويلي، ابن آدم أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. أخرجه مسلم. اي نعم، اخرجه. نقف عند هذا القدر عن قول عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما الى درس قادم ان شاء الله، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمع القول فيتبع احسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايش السؤال عندك يا شيخ؟ السؤال عندك: لا تصوم، تصوم بصوم البلد الذي أنت فيه وتفطر في البلد الذي أنت فيه. لا، أنت في السعودية ولا في مصر؟ أنت في، لما قالوا أنت في السعودية، لما قالوا خلاص بكرة رمضان أو بكرة العيد، في لما سمعت الكلام هذا قالوا في السعودية ولا قالوا في مصر؟ في مصر والسعودية.